الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 12 في منهج تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 143 و144 من سورة البقرة. يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكرت في ختام الحلقة السابقة أننا سنستمر في تفسير الآيات هذه المرتبطة باستقبال القبلة، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس وهو بالمدينة 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، ثم بعد ذلك نسخ استقبال بيت المقدس إلى المسجد الحرام: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ارتبط بهذا يعني آيات، أو نزل في هذا آيات، وأيضا هناك مسائل ترتبط بهذه الآيات، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى كما أن الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم وسط الأمم، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأمم، فهي أفضلهم بعد الأنبياء والرسل. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل في الآية الأخرى قال: أوسطهم، أي أعدلهم وخيرهم، ووسط الوادي خير موضع فيه، وأكثره كلأ وماء، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث: خير الأمور أوسطها. إذن الوسط هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول أنها وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، أن هذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. القول الثاني أنها عدل، أن هذه الأمة خير الأمم وأعدلها وأقومها، والحمد لله. قوله تبارك وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس، أي في المحشر للأنبياء على أممهم، أن هذه الأمة تكون شهيدة على الأمم الأخرى لأنبيائهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول ربيك، فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا بلا شك من فضائل هذه الأمة، أنها تشهد على الأمم الأخرى أن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. هذا قول. هنا قول آخر قال بعضهم: أن يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، يعني أن الإنسان إذا مات يشهد الناس له إما بالخير وإما بالشر، نسأل الله العافية. ويستدلون بهذا بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت، فقال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه ورواه البخاري بمعناه، وفي بعض طرقه في غير الصحيحين، يعني ليس في الصحيحين، وتلا قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا أيضا قول آخر أنه يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أن الناس يشهد بعضهم على بعض بالخير، من شهد له بعد موته بالخير يرجى له الخير بإذن الله عز وجل، ومن شهد له بالشر يخشى عليه العقوبة والنكال عياذا بالله جل وعلا. استدل القرطبي رحمه الله بهذه الآية على صحة الإجماع، الأدلة على الإجماع أدلة كثيرة، لكن بهذه الآية استدل القرطبي رحمه الله على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله تبارك وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، فيه أقوال، قيل معناه بأعمالكم يوم القيامة، يعني يشهد عليكم بأعمالكم، وقيل عليكم بمعنى لكم، أي يشهد لكم بالإيمان، يشهد لكم بالإيمان. القول الثالث أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم أنه قد بلغ، وفي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة إلى آخر كلامهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد، وبدأ يشير بأصبعه إلى السماء. قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الضمير هنا ما المراد بالقبلة، ما المراد بالآية هنا؟ القول الأول قيل أنها هي القبلة الأولى، هي القبلة الأولى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي القبلة الأولى، ولدليل كنت عليها، يعني كنت يعني شيء ماضي. هناك قول آخر أن المراد القبلة الثانية، ولكن الحقيقة الأقرب هو القول الأول. قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختلف في المراد بهذه الجملة من الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول، اختلف في المراد به على أقوال. القول الأول قال علي رضي الله عنه معنى لنعلم أي لنرى، قول إلا لنعلم، الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وبعد حدوثها سبحانه وتعالى، قبل حدوثها وبعده، والعرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم، كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بمعنى ألم تعلم. إذن يعني يقول علي رضي الله عنه أن قول إلا لنعلم أي إلا لنرى من يتبع الرسول، يعني هذا فيه اختبار وابتلاء. القول الثاني أن المعنى إلا لتعلموا أننا نعلم، فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها، هذا قول أيضا حقيقة وجيه. القول الثالث أن المعنى لنميز أهل اليقين من أهل الشك، رواه الطبري عن ابن عباس، وهذا من الحكم، أن في ناس قالوا هذا حيرة، هذا تشكك، هذا تردد، في ناس قالوا ليه مرة محمد يجعل القبلة هنا ومرة يغير القبلة، هذا صار فيه ناس تكلموا ووقع زلت فيه أقدام. القول الرابع أن المعنى أي ليعلم النبي وأتباعه، وأخبر تعالى بذلك عن نفسه كما يقال فعل الأمير كذا وإنما فعله أتباعه، يعني أن المقصود إلا لنعلم من يتبع الرسول أي إلا ليعلم الرسول من يتبعه، هذا الحقيقة يعني فيه بعد الحقيقة وفيه تكلف. القول الخامس أن معناه ليعلم محمد، فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصا وتفضيلا، وهذا أيضا الحقيقة يعني فيه شيء من التكلف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الآية فيها كما أخبر جل وعلا فيها ابتلاء وامتحان ليعلم ويعرف من هو متمسك بدينه، يسمع ويطيع، يؤمن ويصدق، لا يتردد ولا يتلكأ، ومن هو متشكك أو مستهزئ أو يتحير في دينه وغير ذلك. قوله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى يتبع الرسول أي فيما أمر به من استقبال الكعبة، ممن ينقلب على عقبيه يعني ممن ارتد على دينه، لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم، يعني لما انزلت في ناس ارتدوا وناس نافقوا وناس استهزأوا، فبلا شك أن هذا فيه حكمة ومصلحة. قوله تبارك وتعالى: وإن كانت لكبيرة، أي تحويل القبلة، قاله ابن عباس ومجاهد، والتقدير في العربية وإن كانت التحويلة يعني تحويل القبلة لكبيرة. قوله تبارك وتعالى: إلا على الذين هدى الله، يعني هذا التحويل كبيرة وعظيمة، إلا على الذين هدى الله، أي إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك. نعم، هذا معنى يعني من هداهم الله وثبت قلوبهم وآمنوا وصدقوا، هذا فضل الله تبارك وتعالى، وهذا ليس بعظيم وليس بشاق عليهم، فهم ولله الحمد يعني يتبعون ولا يبتدعون، يؤمنون ولا يكذبون. قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالإيمان هنا هي الصلاة، وهذا من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمقصود بالإيمان هنا هو الصلاة، ويدل على هذا يعني هو لم يأتي هذا التفسير هكذا، لأنه قد اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه على ما تقدم. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا على كل حال دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن المراد بالإيمان هنا هو الصلاة. قوله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي إن الله جل وعلا بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة كما يقول العلماء أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، أما الرحيم فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وأراد جل وعلا بذلك بيان أنه أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم. يعني الله جل وعلا يضيع أجر من صلوا وماتوا، أو من صلوا وهم أحياء ثم تحولوا، لا لا لا يضيع الله جل وعلا أجرهم، وأيضا لا يكلفهم ما يشق عليهم وما لا يطيقون. فالمعنى: لا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فإني لهم على طاعتهم إياي بصلاتهم التي صلوها مثيب، لأني أرحم بهم من أن أضيع لهم عملا عملوه لي، ولا تحزنوا عليهم فإني غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة، لأني لم أكن فرضت ذلك عليهم، وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم بعمله. ذكره الطبري رحمه الله تعالى، يعني الذين ماتوا ذهبوا بعملهم ولن يحاسبوا على شيء جاء بعد موتهم، فالذي مات انقضى وانتهى عمله ويعني يثاب على ما فعل من الخير في استقبال، يعني يثابون على ما فعل الخير من استقبالهم إلى بيت المقدس. كونها تحولت القبلة بعد ذلك لا علاقة لهم به، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. الآية الثانية ذات الرقم 144، قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله تبارك وتعالى وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره. فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآية مقدمة في النزول على قوله: سيقول السفهاء من الناس. يعني معروف الآن أن الآية في الترتيب المصحف: سيقول السفهاء من الناس، ثم بعد ذلك جاءت الآية هذه وهي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لكن العلماء قالوا إن هذه في النزول مقدمة على تلك، أنه لما نزلت وأمروا قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. وكيف سيقول، كيف أن السفهاء قالوا ما ولاهم عن قبلتهم والقبلة لم تحول؟ لا شك أنه لما جاء الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، معنى تقلب وجهك في السماء أي تحول وجهك إلى السماء. قاله الطبري وقال الزجاج: تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحول وجهه وكان يقلب عينيه إلى السماء وينظر فيها. وخصت السماء بالذكر لأنها المختصة بتعظيم ما أضيف إليها، ويعود منها المطر، ينزل منها المطر، وأيضا هي التي كانت فيها الواقعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقلب عينيه يعني في الأرض، وإنما كان يعني يتحول وينظر إلى السماء رجاء أن يأتي أمر أو توجيه من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد كان ولله الحمد. قوله تبارك وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، قوله ترضاها أي تحبها، قوله ترضاها أي تحبها. قال السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به، وكان يحب أن يصلي إلى قبل الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام. وجهك شطر المسجد الحرام يعني الناحية والجهة، شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام وجهته، والمراد الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. ونصب شطر لأنه ظرف، ظرف مكان. شطر نصب شطر المسجد الحرام لأنه ظرف مكان. من هذا الحديث أخذ العلماء ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى بقوله: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها. يعني يجب أن نعرف من كان داخل المسجد الحرام الكعبة بلا شك أمامه يجب أن يستقبلها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. يعني كل واحد يصلي في المسجد الحرام وأمام الكعبة وينحرف يمين ولا يسار بحيث أنه ما يستقبل عين الكعبة، هذا صلاته غير صحيحة. يقول رحمه الله: وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها. إنسان ليس في الحرم خارج ولا يستقبل جهته، إن كان في مكة فبلا شك أن يتحرى ولله الحمد، يعني أن يكون متوجه إلى المسجد الحرام، إذا كان خارج مكة فيتوجه تلقاءها وجهتها. يقول رحمه الله: فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك. قوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي، وكذلك من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده. وهذه ثلاثة أحوال ذكرتها آنفا، وهي كما قلت إما في النافلة في السفر أو في حال المسايفة أو اشتداد الحرب، أو من صلى باجتهاده وتبين له خلاف ذلك لا يلزم بالإعادة. استدل المالكية بهذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. يعني استدلت المالكية بهذا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الوجه يكون متجه إلى الجهة، إذا معناه أنه يجعل نظره أمامه ولا يجعله في موضع سجوده. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم يعني من غير المالكية، وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام أبو حنيفة إلى أنه ينظر إلى موضع سجوده، إلى أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الآكد، وهو عون بعد الله جل وعلا على الخشوع في الصلاة. فيعني الأحاديث والسنة دلت على أنه يجعل بصره في موضع سجوده. أما هذا في استقبال القبلة تكون متوجه شطر المسجد الحرام، أما في الصلاة فإنك تجعل بصرك في موضع سجودك كما دلت على ذلك السنة. قوله تبارك وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هو الحق. فقد يقال هنا تساؤل: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ يعني هل هو جاء في كتابهم أنه سيكون هناك تحويل وإلى غير ذلك؟ هذا أجيب عنه بجوابين. الأول: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به، فهذا هو المفترض. المفترض أنه محمد صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب، بل هو أفضل الرسل. فأنتم ما دامكم تعلموا أن محمدا بهذه الصفة، فلما تكذبون في تحويل البيت المقدس؟ هذا جواب. الجواب الثاني: أنهم علموا من دينهم جواز النسخ، وإن جحده بعضهم فصاروا عالمين بجواز تحويل القبلة. أنتم تعرفون أيها اليهود في دينكم جواز النسخ، طيب لماذا لا يعني تصدقون في هذا الدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو المصدق عندكم أيضا جواز النسخ في دينه؟ على كل حال هذان جوابان. ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى: وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. في قول تبارك وتعالى يعملون قراءتان: القراءة الأولى قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال وما الله بغافل عما تعملون على هذه القراءة أو على القراءة الثانية وهي قراءة الباقين، الباقون غير هؤلاء الثلاثة، القراء الأربعة الباقون قرأوا بالياء. على كل حال قراءة التاء تعلمون تعملون، أو قراءة الياء يعملون، هذا على كل حال دليل على أن الله جل وعلا يعلم أعمال عباده ولا يغفل عنها، وأنه لا يهمل شيئا منها. وفي ضمن هذا وعيد وتهديد، وهذا الحقيقة من ثمرات إيماننا بأن الله جل وعلا يعلم وأنه لا يخفى عليه شيء، أن الإنسان يخاف الله ويتقيه أن يقع في ذنب، أن يقع في معصية، أن يجحد ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعترض أو غير ذلك. والله جل وعلا لا يغفر، وهو سبحانه وتعالى ليس يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والله جل وعلا هنا يقول في هذه الآية: وما الله بغافل عما يعملون. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا وولاة أمرنا لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الملتقى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.